Allah'a emanet olun. إن الذين فتنوا المؤمنين

جميل والله. نعم الله الله الله الله الله الله الله الله يا رب. أيا لو أردت أن يقدر فَقَالَ أَعْتَقِدْ إِنَّهُ بسم الله الرحمن الرحيم. نجنا على آخره يا رب. والشمس والضحى يا رب إيه الله يا رب.